تفسير الآية 131 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي ذلك الذي ذكرناه لك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من إرسال الرسل ومعهم الكتب التي فيها أخلاق الإسلام ليقصوا على الناس آيات الله، سببه أن ربك لم يكن أبدا من شأنه ولا من سننه أي أساليبه في كونه ولا من حكمته ورحمته وعدله وكماله، وهو الذي له كل صفات الكمال الحسنى أن يهلك أهل القرى أي البلاد بسبب أي ظلم أي سوء فعلوه وهم غافلون عن الحق والعدل والخير والصواب، أي لا يعلمونه ولا يدرون به، بل لا بد أن يبين لهم بتمام البيان بواسطة رسله وكتبه ودعاته لله وللإسلام من بعدهم أين الصواب من الخطأ، وأين الخير من الشر، وأين السعادة من التعاسة، وأن يبشرهم أن فاعل الخير من خلال العمل بأخلاق الإسلام له كل خير وسعادة في دنياه وأخراه، وأن يحذرهم أن فاعل الشر التارك لأخلاق إسلامه بعضها أو كلها له كل شر وتعاسة فيهما على قدر تركه لها. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 15 من سورة الإسراء، قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم الآية 24 من سورة فاطر، قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ثم الآية 165 من سورة النساء، قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كذلك من المعاني أنه تعالى لم يكن أبدا، وهو الخالق الرحيم الكريم المربي الراعي الرازق المرشد لكل خير وسعادة في الدارين، مهلك القرى بظلم منه، أي يظلم أي أحد بأي ذرة ظلم، ولن يحدث حتما مثل هذا، وهو أعدل العادلين بأن يعذب مثلا من لم يظلم أو يعذبه بظلم غيره، لكن الذين يعذبون هم يستحقون العذاب تماما في الدنيا والآخرة في مقابل أنهم كانوا يظلمون أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في دنياهم وأخراهم، فهذا هو تمام العدل، حيث لا يمكن أبدا أن يعامل المحسن المسعد لنفسه ولغيره وللكون كله كالمسيء المضر المتعس له. وقد نبههم سبحانه سابقا لهذا وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الخير والشر، فليأخذ إذن كل حقه في الدارين على قدر ما يفعل.